أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. الله الحمد لله. هذه سورة الأنفال. الأنفال هي الغنائم. هذه السورة نزلت في شأن غزوة بدر، الغزوة الكبرى، الغزوة العظيمة التي كان يومها يوم الفرقان بين الحق والباطل. نصر الله فيها حزبه وأولياءه، نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذ الكافرين وردهم خاسئين. وقد قتل المسلمون من الكفار 70 من صناديدهم، كما سيأتي في شأن الأسرى في آخر السورة. وغنموا غنائم كثيرة. ثم يذكر المؤرخون أن الصحابة اختلفوا في شأن الغنائم، من الذي يستحقها؟ فأنزل الله هذه، أنزل الله في شأنها آيات، ومنها أول آية فيها الفصل، في هذه الآية الفصل فيما اختلفوا فيه. يسألونك عن الأنفال، يعني لمن هي؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، أمرها إلى الله ورسوله. قل الأنفال لله ورسوله. وبعد ذلك يحكم الله فيها وقد حكم، يحكم الله فيها وقد حكم في شأن الغنائم وقسمتها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا، أصلحوا ذات بينكم وكونوا إخوة في الله، مجاهدين متعاونين راضين بحكم الله، وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أمرهم بثلاثة أمور: اتقوا الله، هذه الوصية التي وصى الله بها العباد الأولين والآخرين، وعم فيها وخص. أصلحوا ذات بينكم، هذا من تقوى الله، الاصطلاح واصلاح ذات البين هو من تقوى الله. وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أيضا مما تتحقق به التقوى، طاعة الله، طاعة الله ورسوله، طاعة الله بفعل، طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، بهذا تتحقق الطاعة.